بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الجنائز وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعة، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن حذيفة بن يمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي، أو كان ينهى عن النعي. النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء. وقوله نهى كان ينهى عن النعي، النعي هو الإخبار بموت الميت، الإخبار بموت الميت يسمى نعيا لأجل أن يشهد الناس الصلاة عليه. وقول النعي الهنى للعهد الذهني، أي النهي المعهود الذي كان يفعله أهل الجاهلية من الإخبار بموت الميت والصياح والدعاء بالويل والثبور وما أشبه ذلك. فهذا أعني هذا النعي قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، والنجاشي علم جنس على كل من ملك الحبشة، فكل من ملك الحبشة يسمى النجاشي، كما أن كل من ملك مصر يسمى فرعون. والمراد به هنا أصحمة الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وآوى الصحابة الذين هاجروا إليه ونصرهم. فنعاه النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي مات فيه، وقال: مات اليوم رجل صالح، وقال: استغفروا لأخيكم. فخرج بهم عليه الصلاة والسلام، أعني بالصحابة، خرج بهم إلى المصلى إعلاء لشأنه ولكثرة من خرج ليصلي عليه من الصحابة، فصفهم صفوفا، يعني جعلهم صفوفا، وذلك لكثرتهم، وكبر عليه أربعا. فهذا الحديث فيه مسائل، منها أولا جواز النعي. والنعي لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون المقصود بالنعي تكثير الصلاة على الميت، بحيث يخبر الناس بأن فلانا مات لأجل أن يكثر المصلون عليه، فهذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. والحال الثانية أن يكون المقصود بالنعي، أي بإخبار موت الميت، إبراء ذمته وقضاء ديونه، كما لو كان هذا الميت له معاملات مع الناس كثيرة فأرادوا أن يبرئوا ذمة هذا الميت لأجل أن يخبروا ممن له تعاملات معه أن يأخذ حقه أو يقضي دينه أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز بل قد يكون واجبا. والحال الثالثة أن يكون المقصود من النعي المفاخرة والمباهات، فهذا محرم، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النعي، يعني الذي يكون فيه مفاخرة وفيه مباهات. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية الخروج إلى المصلى فيما إذا كان الجمع كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم إلى المصلى لسببين: السبب الأول كثرة الجمع، والسبب الثاني إعلاء شأن النجاشي رضي الله عنه ورحمه. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد مشروعية الصفوف في الصلاة على الجنازة، وأن الصلاة على الجنازة يشرع فيها الصفوف كغيرها. وفيه أيضا دليل على مشروعية التكبيرات في صلاة الجنازة، والنبي عليه الصلاة والسلام هنا كبر عليه أربعا، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما يأتي أنه صلى على جنازة فكبر خمسا، لكن أكثر فعله وغالب فعله أنه يكبر على الجنائز أربعا، لكن لا حرج، بل يسن للإمام أحيانا أن يزيد خامسة أو سادسة كما فعل علي رضي الله عنه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية الصلاة على الغائب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الصلاة على الغائب على أقوال أربعة. فمنهم من قال إن الصلاة على الغائب مشروعة مطلقا، سواء كان ممن له غناء على المسلمين أو لا، بل قال بعض العلماء إنه يسن للإنسان في كل ليلة قبل أن ينام أن يصلي صلاة الجنازة وأن ينوي بها من مات من أموات المسلمين في ذلك اليوم. ولا ريب أن هذا القول من البدع، لأنه لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون كل يوم صلاة الغائب وينوون بذلك من مات من أموات المسلمين. والقول الثاني أن الصلاة على الغائب لا تشرع مطلقا، وقالوا إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي هذه خاصة بالنجاشي فقط، فلا يتعدى الحكم إلى غيره. وهذا القول أيضا ضعيف. والقول الثالث أن الصلاة على الغائب مشروعة لمن كان له غناء ونفع للمسلمين، إما بجاهه وإما بعلمه وإما بماله، فإذا كان هذا الميت ممن نفع المسلمين بجاهه كملك أو أمير، أو نفع المسلمين بماله كتاجر يتصدق على المسلمين، أو نفع المسلمين بعلمه كعالم كبير، فإنه تشرع الصلاة عليه إعلاء لشأنه ومكافأة له على معروفه، وتشجيعا لغيره أيضا أن يصنع صنيعه. وهذا القول هو الذي عليه أكثر العلماء، وهو الذي عليه العمل في هذه البلاد، وهو الذي عليه أيضا أئمة الدعوة، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أن الإنسان إذا كان له غناء للمسلمين ونفع للمسلمين فإنه يصلى عليه مكافأة له وتشجيعا لغيره أن يقوم بعمله. والقول الرابع في هذه المسألة أن الصلاة على الغائب إنما تشرع لمن لم يصلى عليه، فإذا كان هذا الغائب في مكان لم يصلى عليه كما لو مات في بلد كفر فإنه يصلى عليه. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما صلى على النجاشي لأنه مات في بلد كفر كلهم نصارى، فلم يصلى عليه، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وليعلم أيضا في هذه المسألة أن الإنسان حتى لو كان يرى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وأنه لا يصلى على الغائب إلا إذا كان لم يصلى عليه، فإنه إذا جاء توجيه من ولي الأمر بالصلاة على فلان أو فلان فإنه في هذه الحال تجب الطاعة، وذلك لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. فما دام أن في المسألة خلافا، بل أكثر العلماء يرون مشروعية الصلاة على الغائب إذا كان له نفع وغنى، فإن الإنسان يمتثل ذلك ويقول سمعنا وأطعنا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضيلة النجاشي رحمه الله، حيث خصه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وفيه أيضا فائدة، وهي فضيلة من كان صالحا في مجتمع ذو فساد، لأن النجاشي رضي الله عنه كان رجلا صالحا وفي مجتمع أهله ذو فساد، ومع ذلك ثبت على دينه وثبت على إيمانه. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد مشروعية التكبيرات في صلاة الجنازة، لقوله وكبر عليه أربعا. وهذه التكبيرات في صلاة الجنازة كلها أركان، كل تكبيرة بمثابة الركعة، فيشرع في صلاة الجنازة التكبيرات الأربع، ويشرع أيضا معها أن يرفع يديه، لأن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وثبت أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا. ويستباد منه أيضا مشروعية الخروج إلى المصلى فيما إذا كان الميت الذي يصلى عليه له غناء للمسلمين ونفع للمسلمين. ويستباد منه أيضا أن صفة الصلاة على الغائب كصفة الصلاة على الحاضر، يعني أن الصلاة على الجنازة الغائبة كالصلاة على الجنازة الحاضرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي كما يصلي على الجنازة الحاضرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.